أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، خدام كل سرطان، خدام الأورام، خدام كل سرطان، خدام الأورام، خدام كل سرطان، خدام الأورام، خدام كل سرطان، خدام الأورام، خدام كل سرطان، خدام الأورام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، خدام أسحار السرطان، خدام سحر السرطان، خدام سحر السرطان، شياطين، شياطين أبارسة، شياطين وأبارسة، شياطين وأبارسة في الرحم، شياطين في الرحم أبارسة في الرحم، شياطين في الرحم أبارسة في الرحم، شياطين في الرحم أبارسة في الرحم، شياطين في الرحم أبارسة في الرحم، شياطين في الرحم أبارسة. من البلوغ شياطين، من البلوغ أبارسة، من البلوغ شياطين، من البلوغ أبارسة، شيطان في الرحم من البلوغ قبل البلوغ، من البلوغ قبل البلوغ، وكلوه بالرحم سكن الرحم، وكلوه بالرحم سكن الرحم، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، أعجز الأطباء بالرحم، أعجز الأطباء بسرطان الرحم، أعجز الأطباء شوه الرحم، أعجز الأطباء باستئصال الرحم، أعجز الأطباء بتعطيل الفراش، أعجز الأطباء بتعطيل الجماع، أعجز الأطباء بتعطيل الولادة، شيطان كبير، شيطان جلاه الله، شيطان جلاه الله، شيطان جلاه الله، شيطان جلاه الله، شيطان في الرحيم، شيطان في الرحيم، شيطان في الرحيم، شيطان في الرحيم، شيطان في الرحيم، شيطان في الرحيم، شيطان في الرحيم. صلاحه يرفع في اليمين الإيمان ومن في الشمال يضرب على الكرسي، فقد بدأ يتجلى الخير الذي في البدن والشر الذي في البدن. لما كان عمرها 14 سنة وهي تشتكي منذ أول دورة، منذ أول ظهور للدورة الشهرية عند البلوغ، وهي تعاني من تكيس ومن أورام من أمراض، ولكن قد لم يكن يفقه حينها أن الجن السبب. والآن عمرها 50 سنة، 50 سنة، أعراض قد ذكرناها وبيناها في أول جلسة بإذن الله تعالى. الطب في فرنسا يقول لا علاج إلا باستئصال الرحم لكثرة الأورام التي فيه. والآن جل الله العدو الذي تسبب فيه، فنبدأ بالله مستعينين، على الله متوكلين. وأسأل الله كما شفى كثير من الأخوات لما جل الله العدو وأنام وأسلم وخرج أن تشفى بإذن الله. فنبدأ بالله مستعينين، ونسمع الأعداء في البدن في الشمال ومن آمنوا في اليمين أننا لله جل وعلا وبالله مؤمنين وعلى الله متوكلين. فبسم الله نبدأ، فاسمعها وعقلها مني، فوربي لستم على شيء، نعم آذيتم كثيرا، هي معلقة لم زوجة ولم طلقة، نعم لم تنجب أبدا، نعم قلنا لي نعم تشبه جمالي، نعم آلام وأمراض، نعم والآن سرطان، أجمع الأطباء على أنه كثير وكبير ولا شفاء إلا بالجراحة والاستئصال. نعم أقول لكم لقد جئتم من أجل الحزن حتى تحزن، لا تحزن إن الله معنا. فأسمعها لك أيها العدو، كتسمعني لله، كتسمعني لله. نحن في البداية بتوفيق من الله جل وعلا، في البداية اسمعني، نحن في ماذا؟ في البداية. هذا الذي يرفع الآن، هذا هنا، هنا الشيطان، وهذا أهل الإيمان هنا يرفعهم دون وعي منها، دون إدراك، يرفع الإيمان هكذا، وهنا يتمايل. لماذا يتمايل؟ لأنه الآن صاعد لكن لا يحب أن يجلي حاله، يقاوم يقاوم. والمؤمن جل حاله، والكافر كذا جل حاله، لكن هناك قوة يعني في البدن أسرع، لما كان العمر 12 سنة والآن العمر 50 سنة حتى نفهم. والطب كانت تظهر بوادر أشياء غريبة، يقول هذا أمراض نادرة استثنائية عندها، الطب النادر كأن شيء ورم لكن خلقي، ما كان يعلم أن هناك الجن يستقر منذ كان عمره 12 سنة في الرحم، يظهر عندهم شيء غريب وما تنبهوا، لأن الجن والشياطين تعجز الأطباء، تعجزهم لأنهم ما قرأوا هذا، بل منهم من لا يؤمن أصلا بهذا، صح أم لا؟ وآذيت وأوهنت وأمرضت وأحزنت وفرقت ومحقت وشوهت وأذكيت وغيرت وأفسدت وتمتعت وعشقت، ها؟ كل شيء، صح؟ أهش انت وعد، صح؟ انت ما كنتني كل شيء وعد، أش وعد لك؟ ما كنتيش الوعي في هذا العالم، الناس يحاربونهم أطباء وبدأوا يحاربوا حتى أهله ربما الذين هم جاهلون حقق جانب بحاله. فنبدأ حتى نرى، نسمع العالم بإذن الله تعالى ما خفي في هذا العالم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بإذنه الواحد الذي لا شريك له يختفي سرطان الرحم، أقر وأؤكد بيقين أنت يختفي بإذن الله، لأنه ليس ورم مرض، إنما الذي زرعه هو الشيطان. انظروا أعطاني علامة، لقد دلني على علامة لو فقهها إنها العين، أكلت جمالا منذ الصبا، إنها العين، إنها العين، إنها العين، يقول لي بإشارته، ولجدها كانت جميلة، ولجدها كانت جميلة، الكل يطالعها. وتكلم وتكلم، لأن ما تكلم لأنه أعطاني إشارة، والإشارة دلالة، فأرسلت السهم فصدع فنطق فتكلم فسمعنا. إنها العين، إنها العين. كان عمر قصص لنا جميلة في فرحة مرحلة البلوغ، المفاتن، القوام، الكلام، ها فسكن أي في الرحم منذ أول قطرة دم كان نزيل كانت الأمراض كانت العيلة والعمر 50 سنة السرطان التام الكثير حتى إنه عاشق العين معها مبصر يصبح عاشقا قويا وبالتالي حتى يبعث كل زوج كل ولادة وبالتالي يستأصل الرحم حتى ييأس أو ديأسه من أي زوج وأي ولادة وبالتالي تبقى له يبقى مفتاح البال علم فجل الله يعطي الإشارة بالشمال أنا دخلت بها بالحلقة العين دخلت ماذا؟ بحلقة العين أيها الطبيب من تعالج عندك ومن كان عندها 14 سنة والآن 50 سنة ماذا تقول في هذا؟ راقب فحوصتك عندنا واسمك عندنا ها؟ ونعرف كل شيء طيب لكن ما قرأته واجتهدت فيه وشيء آخر لا تقرأه ولا تجتهد فيه هو الذي يجليه الآن فقط العين إشارة من الشيطان يرمز بها فأرسلناها فجلاه الله ونسأل الله يتم بقي على خير ونجل شفاءها الدام بتوفيق من الله الآن هو يسمعني هو يسمعني أسمع لله تملكتها حبا وعشقا العين عين ولهذا يمحق مالها شوه جمالها وهي معلقة لا متزوجة ولا مطلقة صح لا أين عنها الآن جل الله جل وعلا كل شيء ليس هذه الدائرة هيا هيا واصي واصي هيا الآن يخرج هذه الحركة رغم عنه هذه الحركة هي لم تعملها وإنما هو الذي يعمل هذا المؤمن يسوي هنا وهذا يعملها كل حركة عندها إشارة عندها كذا كذا كذا كلها عندها علامات ودلالات اسمعني بزيان تب إلى الله أخي السرطان لا نقاتلك لا نحرقك لا نؤذيك بإذن الله عز وجل لكن تسلم لله تعالى أذيتها من الله حرمتها من الزوج من الأبناء من المال من السعادة نعم قال لي ماشي أنا كثرة العين وأعطيك إشارة قال لي قوة العين ما كانوا يطالعون لا يذكرون الله عز وجل تعلم هذا كانوا كثير عين عين عين ولجت ومع أني دخلت والعين كثيرة أعطتني قوة فكانت لي صح لا أصبحت لي واستقرت الرحم لما ذهبت عند الطبيب وأكد قال لي في الرحم عندك ما يشبه القرقاع فظن أنها يعني شيء خلقي وهو حينها كان هو الذي يسكن لما كان عمره 14 سنة أؤكد فلو كانت حينها تفهم شنو هي الرقية لو كان الأب والأم تفهم ما هو الرقية لو كان الطبيب يفهم ما هو الرقية لو كانت الصديقة تفهم ما هي الرقية ما وصلت إلى 50 سنة وهي التعب صح أم لا؟ بهذا نقول وجب أن يفهم الناس هذه الحقائق اسمعوا جيدا اسمعوا هذه الحقيقة وجب أن نبين لماذا نتكلم عن دورها وأهميتها شيء يعني مهم جدا في هذا الوقت وفي هذا الزمان وحاجة الناس إليه كلما اقتربنا إلى الساعة زاد الشر كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وكلما اقتربت الساعة زاد الشر وكلما زاد الشر زاد السحر زاد المس زادت الأذية والأمراض النادرة والمستعصية التي تسبب فيها الجن والشياطين والعين والحسد إذن حاجة الناس إلى من يأخذهم بإذن الله تعالى إلى العلاج ماسة قوية نعم فافقه واعلم فنبدأ بسم الله وعلى الله متوكلين إذن أول رمية يجب أن نرميها في هذه الحالة وهي رقية تكون قوية علاقة بالعين منذ الصغر إلى الكبر ولهذا أتذكر قالت لي استمعت إلى رقية عملتها للرجال عملتها للرجال نعم قبل أسبوع وكنت أؤكد على المرض منذ الصغر بل منذ بطن الأم إلى الكبر وفي الأمراض والتعقيد كانت رقية يعني كاشفة بإذن الله تعالى وفاضحة للجن لما استمعت إليها قد شعرت بأشياء غريبة جدا لماذا؟ لأنها تناسب الحال فافقه هيا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اليوم اليوم اليوم من اختفى سنين يجليه رب العالمين. اليوم بإذن الله تعالى سنبدأ بإذن الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هيا إلى الله، هيا إلى الله. أسلم تسلم. إن الدين عند الله الإسلام. لما أقول أسلم تسلم، المسلم الذي في يمين يرفع التوحيد واحد جيدا، لكن الشيطان الذي بالعين يثبت الحلقة ويصعب إصرارا، فهو بالعين عاشق لعقود وسنوات. أنا لما أكرر الشيء إذا تكرر تقرر، والله الآن من يرتعد؟ يرتعد من في الحلقة وفي اليمين في الشمال، صح أم لا؟ إنه يتجاوب معي بعقله وجوارحه، وربما تجاوبه أفضل من كثير من المعالجين. انظر، هو يفهم ويفقه، سبحان ربي. اسمعها. ولهذا أمرهم الله عز وجل بالتكاليف، يسمعون يبصرون يعقلون ينطقون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم، ستسلم لله عز وجل وستبكي وتندم وستخفي السرطان والأورام، وسنجلي للعالم أن المؤمن حينما يؤمن يغفر الله له، ينور الله عز وجل صدره وقلبه وبصيرته، ويصبح قويا في الخير معطاء في الخير. يقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، لقد بدلت السيئات بحسنات والإساءة بالإحسان وجئت إلى الله تائبا منيبا. نعم، هذا ما نرجو وإلى هذا ندعو بإذن الله تعالى. سودك الشيطان بالكفر، وسودتك الشهوات والعياذ بالله، الشهوات والنزوات. والعجيب أنها لا ترى في المنام اعتداء، وأنها تنسى الأحلام. أقول إن من قوة الشيطان أن ينسيك الأحلام، إن من قوة الأفاعي والحياة أن تنسيك الأحلام لمكرها. تعلم أن الحلم وأن المنامات لها بلالات فتخفيها عنك حتى لا تصل إلى نوع العلة. فافقه، ضع عنوانا، وهذا ربما لم يضع أحد قبل، كثرة النسيان بل النسيان للأحلام، نسيان المنامات دلالة على علة خفية حتى لا تعلم. أصبح الجن والشياطين والحياة على وعي وفهم أن المعالج يأخذ من أحلام دلالات، فأصبح ينسيك المنامات، وليس عند كل الحالات، وإنما عند البعض من لهم فقه وعي بهذا، أقصد الجن أو الشيطان، فينسيك ويخفيه عنك ما كنت ترى. تقول أنا حلمت بشيء حاجة ولكن لا أتذكر منها شيء. إذا حاولت أن تذكر ألم في الرأس، كان يقول لك ماذا تريد؟ تنقد عماله، تبحث عماله، أنا أخفيته. فكلما حاولت أن تذكر زادك الألم حتى لا تفكر. فافقه، فلا تدعو بالله مستعين، وعلى الله متوكلين. إذا أردت الشفاء فلا بد أن تبسط أسبابه وأساليبه، وهو أعظم زاجرا وترغيبا وترهيبا حتى تكون بإذن الله تعالى موفقا مسددا. المؤمن يرتحل إلى الطالب يتجاوب على هذه الكلمات، وأنا الآن أفهم من يقبل هنا ومن يقبل هنا، من يدبر هنا ومن يدبر هنا، من يرتعد هنا ومن يرتعد هنا، وهذا ينفعني بإذن الله عز وجل. الأخت أن لا حركة لها، لا قوة لها، إنما هم من يقسمون البدن يمينا وشمالا خيرا وشرا. ولا شك أن الشر غالب، ولا شك أن المحق غالب، والشيطان غالب. ولهذا وإن كان المسلم فهو ضعيف، لأن الشيطان استطاع أن يجعل ليس ورم بل أورام أقولها. لاحظوا كيف ارتعد واضطرب وتحرك وقام من الكرسي، الكلام يهزه هزة. ونحن الآن في حرب نفسية، تشخيص مبدئي، وضع لبنات كي نقبل على العلاج بالرؤية والقرآن والسجن. فافقه هذه خطوات لتفهم عدوك. أي نعم، لما قلت وانظر كيف طالع لي برقبتي، كيف نظر إلي، تفهمني؟ من أنت؟ أقول لك ستفهم بإذن الله. انظر كيف يراقبني، كيف يطالع هذه الحركة، يقول لي مثلا ماذا تقول؟ تفهموني؟ أنت مسكين أنت غبي، ها؟ صح؟ لاحظت كيف عمل رأسه؟ شو كيف عمل رأسه؟ يضحك، يقول لي نعم أنت غبي. أنا تملكت أمرك العمر 10 سنة، تأتي أنت الآن وتخرجوني، تأتي أنت الآن وتلزمني، أنت لا تعلم من أكون. أقول لي لا، كيف رأسه؟ يعني أنت لا تعلم من أكون، وأنا أخرجه ويد الله ويد. فافقه واعلم وتعلم. لقد زارت رقى بل أطباء في أوروبا، والعلة مختنقة. أسمع لي كيف ينحك، يقول ليش من عقاب شنو أطباء. أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع أشن من عقاب شنو أطباء، ها؟ أسمع أسمع أسمع. جاي سنرى العجائب ونسمع وسنسمع الغرائب، ربما نسمع ما يبكينا، ولكن غفر الله لكن أسمعت. أقولها وأعيدها، غفر الله لك. الذي كان يستأسد في الرحم سنين هو الآن ذليل، وهذا فضل من رب العالمين بفضل الله عز وجل، وهي أول الخطوات في الشفاء بإذن الله تعالى. ولن أبدأ بعد، سوف أسمعك ألوانا وأصنافا وأشكالا من رقية العين ومن رقى العين. ما يخطر لك على بال؟ اشتريك ماشي شعر، شعيرة سنجعل لها رقية، لأن نعلم أنك تشدرت معه حتى نهزك هزا بإذن الله. فقوتك قوة بسم العين والحسد والنظرة والعشق، وحينما تطفأ تضعف أنت، حينها تحرق أنت، حينما أنت من يقول كفى كفى سأنطق سأتكلم، فقط السكوت، سخلاص أستسلم وأعيدك بهذا. صح؟ تذكر كلامي، سرطان، استئصال الرحم، تنزيف، ترمي مواد سوداء من رحمها. أنت عظيم، أنت قوي، معلقة بعيدة عن الزوج، محكومة الأمراض، تشويه جمال، يعني كل هذا مكر، مكر مكرته أنت ومن معك. لما قل مكر يرفع الحلقة، قلت مكر مكرته أنت ومن معك، فرفع اليد. مكر مكرته لكن من معي هم من أصابوها بالعين والحسد. انظر كيف يضطرب الآن في اليد، هذه إجابة قبل أن يتكلم، الآن إجابة بيده، رفعها وقل نعم، مكر مكرته أنا ومن معي بنظرة ثاقبة حاسدة غابرة ماكرة قاتلة. أنا ومن معي هم من أعطوني القوة، هم من أعطوني الزاد، هم من تسببوا لها في الأذية. كانوا يتكلمون عنها، عن جمالها، عن قبولها، عن توفيقه. هذا اجتهاد وتشخيص يتجلى حقيقة التجلى وثماره مع كلامه ووقته، مع أنه لم يظهر من قبل. نقدم حينما أصل ساعة أطلق الباب خلاص، لا تكون واحد معطيه ساعة، لأن هناك عندي خمس حالات أو ست حالات صعبة علي، وحالة تحتاج مني إلى وقت طويل، لكن لن أتوقف صبر علي واحد شوية، لابد أن أقف بلبنات مهمة جدا تكون لي مدخل في الجلسة القادمة، لابد أن أعطي وقتا الآن بقوة لرؤية العين والحاسد حتى يعلم أننا كما يقول الغرباء فقنا به. انظروا كيف الآن بسط الأصابع وأخذ الحلقة بقوة، وهذا يدل على نوع من التحدي. سمعتوها ولا لا؟ سمعتوها ولا ما سمعتوهاش؟ يلا ناخذ واحد كاس كارمون دون إن شاء الله، وقت يسير باش ندخلوا فكرنا به، وتكون جلسات إن شاء الله بإذن أخباري بإذن الله تعالى، وتوقف النزيف والسرطان والأوغام. تسمعني لله وإلا ورب الشواية. ما عرفش الشواية، أنا عارف الشواية، الشواية المغربية البلدية، هذا ربنا نعرف بإذن الله تعالى. بسم الله. درتو خطأ، جبت له قهوة وما شفتوش الماء، جبتو القهوة وما شفتوش الماء، هذا خطأ. يلا بسم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا والمؤمن يرفع الإيمان. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله تبطل كل عين أصابت من الصغر، تبطل كل عين أصابت من الصغر، تزددت الأوان من الصغر، تزددت تبطل كل عين في الجمال، في جمال البلوغ، في الجمال، في جمال البلوغ، في شعر البلوغ، في صدر البلوغ، في قوام البلوغ، تبطل كل عين. الآن هو يشير باليد، أي نعم نعم. تبطل كل عين أصابت في جمال البلوغ، تبطل كل عين Daddy. كريم شيطان كريم يرمز الآن إلى رمز عظيم العين مع القلة والذلة والمحق إنه مصنع الصغير لن يعلو لها قدر ولن تعلوها مكانة ولن يكون لها شأن فافقه وأعلم وبعد قليل سنرى ترتيبا حتى يكون رمز عظيم للشيطان كأنه يقول نعم القلة مع تعطيل الزواج ونرتقي في الأصابع ونرتقي في الذراع ونرتقي في الكلام بالإشارة حتى يسطع ويتكلم فافقه واعلم فبسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين أورثت القلة أورثت الذلة من الصلة من الصلة من البلوغ تبطل كل عين أورثت القلة أورثت الذلة أورثت الصغار أورثت الأوراق من البلوغ تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين سكنت سكنت في جمال الصلة في جمال الصلة في جمال البلوغ أورثت أورثت الذلة أورثت الصغار من البلوغ تبطل تبطل تبطل تبطل تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها فيها فيها فيها فيها عين عين عين عين عين تبطل كل عين تسببت في القلات تسببت في الاحتلال تسببت في تشويه الجمال تسببت وهذه غير مقدمة سمعتيها؟ يلا اختفي 50 عام 40 عام مفهوم؟ 36 عام ما كاينش مشكل وأورام ثقبون في الرحم أورام كثيرة في الرحم استئصال يريد الآن الاستئصال شوف شو غادي يستأصل يستأصل من سيستأصل بإذن الله جل وعلا طيب علم أراك تتشوه تتلوى اشتي اشتي مش أدو الناس سهلة ومش أدو كذلك سهلة بتوفيق الله عز وجل مفهوم مش أدو الناس هي سهلة ومش أدو حدا احتمتوا بإذن الله عز وجل سهلة فهمتي؟ باش تأذيو الناس سهلة وباش تأذيو حتى نتوما بتوفيق من الله الكريم سهلة أرأيت كيف تؤذى يا صاحب السرطان ليس هناك جن قوي أو شيطان قوي أبدا ليس هناك جن قوي وليس هناك شيطان قوي أبدا فقط وجب أن نعلم وأن نبين طاعة للمولى جل وعلا ألا يحترق هنا وهناك ونحن ما زلنا في بداية السير هيا إلى الله إما أن تقبل مسلما مستسلما أو أنك ترى الحرق وتستشعره في جلدك في عظامك وفي رحمها ومدى يدها وفي الولد الذي زرعت ترى الحرق والنار بإذن الله عز وجل. فهيا إلى الله، سترى بإذن الله إن كنت أعجزت الطب والأطباء وما ظهرت قبل اليوم، يجليك الله جل وعلا بآي الذكر والقرآن. خادم العين، عاشق، متيم، شيطان، كالرحم، تؤذى بإذن الله عز وجل، تؤذى بإذن الله عز وجل. أرأيت ما يصيبك الآن؟ لا تستقر على أحد، لأن الدم أصبح يجري عليك بنور القرآن. الدم يحرقك حرقا، الثروب تصعقك صعقا، وهذه البداية. أعدك لن ترتاح أبدا، لن تستقر على حال أبدا. مع أن لم نبدأ بعدا، سأقلبك هنا وهناك، نتفنن فيك، تؤذي المسلمات، نقول لقلب، أنا صاحب العين وتعطيني الزواج والدلة والاحتقار، إشارات لها دلالات، وأقول لك هذه الإشارات عندنا ما يوافقها من آية القرآن، آية خير وبركة ورزق ورفعة وعزة وزواج وسعادة ورحمة ومحبة ومودة. فهمت يا ولد؟ إذا لكل إشارة ما يوافقها ويناسبها، فنحن في السير بإذن الله، والله ما سينتصر. أتحداك، أنا أتحداك، أنت شيطان، معك السواد والفن والباطل، أنا معي النور والحق والقرآن والفرقان، ومعي الله. مفهوم؟ مفهوم؟ يرفع يقول لي لا زال يستشعر أنه سينتصر، الآن يكابد ويجاهد ويصبر نفسه من أجل عشقه وحبه وباطله. انظروا كيف هذه دروس، علاج ودروس لمن يعقل ويفهم، والثمرة نراها بإذن الله عين في شفائها إن شاء الله. وأنا أقول لكم نحن في أول الجهاز، وتختفي بإذن الله الأول هذا، وإن شاء الله تسلم رب العالمين، ونراك باكيا خاشعا طيبا بإذن الله تعالى. يضطرب لأنه يسكن في الرحم، يسكن في الرحم منذ البلوغ في الرحم. شويش فيك المشكلة، قلبك هنا وهنا. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يوفقنا. تقار الطب بين أيدينا، تكر بالعلة بل بالعلل وبالاستئصال، وتقار تقول إذا ولجت المستشفى سيستأصل الرحم مباشرة. هذا ما تريده؟ لن تذهب ولن يستأصل، ونتحداك ونتحدى من قال بذلك التقرير. خلاص نعم، نقول لقد جل الله العلة التي كانت خفية. وأسأل الله أن تكون معنا لا مع الكافرين الذين قواك بنظرات سمية سوداء فيها العظم والداء، فتعال إلى الله جل وعلا. الحسد يسبب السرطان، العين تسبب السرطان، السحر أيضا، الجن والشياطين. نعم أيوة، عاية إلى الله عز وجل. هيا معي قطعة لله، نوجهك ونرغبك أن تكون مع الله. هيا إلى الله. أقول لك لن تستطيع بإذن الله عز وجل صبر. نعم هذه رقية، هذا الرقية دعاء، الرقية حمد وثناء، الرقية طلب سؤال الله عز وجل البقاء والشفاء والدواء، الرقية معرفة العلة تثبت في الداء، الرقية قرآن، الرقية بإذن الله استغفار، كل هذا رقية. وحقيقة الرقية أن تعرف موضع العلة ثم تأتي ما يناسبها يناسبها لرفعها. نعم، لا أن تقرأ للقراءة ولا أن تذكر من أجل الذكر، أقصد بذلك كلاما عاديا، أما إذا كان ذكر الله تعالى فهو أجر وأجور باقية بإذن الله تعالى. فقال قد سبق وأن زارت من زارت وذهبت عند من ذهبت، وكل خرج خائبا صفرا، ما شخص وتبين وما تحركت وما تحرك. هنا هذا كلام حرك، هذا تشخيص جل وأظهر، وبإذن الله تعالى في الطريق إلى الدواء والشفاء. ولن نأتي إلى وقت الصواعق المرسلة بآيات تناسب الحالة وأدعية تناسب حتى هذا في موضعها. ففرق هذا البحث والاجتهاد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع إنسا وجنا، والعمل الصالح إنسا وجنا، بالعلم النافع والعمل الصالح إنسا وجنا، بالعلم النافع والعمل الصالح إنسا وجنا، بالعلم النافع والعمل الصالح إنسا وجنا. آمين آمين. وإن شاء الله موعدنا بإذن الله بعد أيام يسيرة جدا، وإلى حين أن تأتي إن شاء الله إلى هنا أو يأتي دورها سنلزمها ببرنامج هنا أيضا وفي الاستماع بإذن الله عز وجل مع كل جلسة حتى يفهم العدو والأعداء، حتى يصبح ذليلا صغيرا وتكون القضية إما أن تأتي به إن شاء الله تعالى إلى جنات، وإما أن تخسف ويخسف به، أقصد بذلك الأورام وهو أيضا، وتنجو بإذن الله الأمه من داء طال مكثه وبقاؤه. نعم، وأسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقبل على ربك وأقلع عن غيك وعد إلى رشدك وتب إلى الله وتجمل بالإيمان وتزوده، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا علم بإذن الله تعالى بتوفيق من الله جل وعلا أن الحالة تعاني من إصابة روحية ومن جن وشياطين هم سبب العلة والسرطان الرحم الذي استمر سنوات والذي عجز الطب عن كشفه وعن دائه سنوات منذ كان يعني الأعراض منذ كان 13 سنة لكن الآن عمره 50 سنة. الآن الأمور اشتدت وبلغت إلى ذروتها وأطباء يقولون السيسر فبإذن الله تعالى لن يكون إن شاء الله سيسر. فأنا أوصي هذا الذي يسكن اتق الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ألا أوصيك بهذا وربي يأجرك أجرا عظيما. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وجل لربك خيرا وللعالم خيرا أنك كما كنت قويا في الشر أنك قوي في الإيمان. إن الحسنات يذهبن السيئات فافقهها واعلمها وخالق الناس بخلق حسن كما قال صلى الله عليه وسلم فهي إلى الله عز وجل. لقد آذيتها وأحزنتها سنين منذ كانت صبية صغيرة في البلوغ 13 سنة إلى الآن ما تنعم السعادة معك ما تنعمت بالزوج معك ما رأت الأبناء والذرية معك ما رأت البركة في المال معك شوه الجمال معك فكنت أنت صاحب الذي سجنها لكفرة العين والحسد صح أم لا؟ فتب إلى الله تب إلى الله. ما تقول لربك إذا وقفت أنت وهي أمام الله جل وعلا أخذ حسناتك فإن لم تكن لك حسنات أخذ من سيئاتها فطرحت عليك فأخذت إلى النار لكن إن تبت الآن غفر الله يغفر لهم ما قد سلف يغفر الله لك يغفر الله لك بالإسلام ويحسن الله تعالى إسلامك وتصبح من أوليائه تصبح من أوليائه من أحبابه تصبح من أحبابه ومن أوليائه. ما هذا الخير من الله بعدما كنت في السواد جعك في النور كنت في الفساد جعك في الصلاح هذه ملة من الله فاحمد الله عز وجل. هي لا تركن إلى الذين ظلموا لا تركن إلى الذين ظلموا فتمسك النار ولا تركن إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. فأسلم لله عز وجل أسلم لله تعالى وقل ربي لقد ظلمتها آذيتها أحزنتها محقت مالها شوهت جمالها عذبتها عطلت ولادتها بعدت بينها وبين زوجها أمرت رحمها تسببتها في الأورام وتبت إليك ربنا. ارفع يدك عن الظلم أصلح ما أفسد بإذن الله وانصرف راشدا. وسنواصل بإذن الله معك في الجلسات ليتقوى الإيمان ويثبت عليه بإذن الله تعالى ولتعلم من هو الله. فإذا عرفته أحببته سندلك على الله. فإذا عرفته أحببته فأنتم لا ترون إلا سواد وإلا شر وإبليس ولهذا أنتم في وفاء وعهد متصل دائما معه مع الشر. لكن حينما ندلكم على نور آخر كان كنتم لا تعرفونه على خلة لم تكن تعرفونها على نبي لم تكن تعرفونه على قرآن لم تكن تعرفونه ستعلمون أنكم كنتم محرومون والمحروم من حرم والموفق من وفقه الله ستوفقون بإذن الله. وهذا دورنا إن شاء الله في هذا المكان. وأسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير إلى لقاء قريب بإذن الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقلتي صافي راه ما كنشوفش راه كتشوف الكاميرا عندي انا عقلتي ما كتحكميش فيها انا صافي طالع راه طالع وبقى عوجه لحد الان شي لاحظتي انت بقى لحد الان بقى عامله الحركه هذه هذا ميت ميت هادو ميتين كتحكميش فيهم لانه هو عطاني الاشاره بمعنى دخل عن طريق عين وحسد حيت انا كنت نطيب تدي الحلاوي في الصور الصغر كنت كنقرا مزيان استاذ فرنسي عطاني 19 ونص وتنبكي قال لي انا حسدتك انت الفرنسي كت لاكسون عندك هادشي في المغرب باقي حيت كانت اختي بكري كانوا خواتاتي تعطوني الكتب تنقراو. نعم. وقال لي انا حسدتك غير لاكسون انا اللي استاذ وما عنديش وذاك النص انا قال لي ما نقدرش نعطيه ليك. عاودت الخواتات بنات اختي غير البارح تعود لهم على الطفوله تاعتي وكلشي. نمشي للعرس يكون على قدو كلشي شوف الزب وحدي يعني. اه طيب وكذا ما شاء الله الطياب الحلوه الحلاوي اعطيني الحلوه وخرج من التوح انت عاوني ما شاء الله تبارك الرحمن وخدمت في الوطن مؤخرا بحال مصيره هكا بحال لم فيكسي والله لم فيكسي ايه ماشي انتيا انا باش نبين للناس باش يفهموا هذا راه علم خور هذا انت هكذا باقي هذه الجن باقي الشيطان باقي ملصق هذه يعني انا القوه العين باش دخلت قوه يعني قويه جدا اه جيبي جاي باقي لحد الان ما قدرتش لا والله ما قدرت اه صافي لا والله غير باش نبين للناس انا شي كنشوف يوميا هذه دروس خاصكم تستافدوا منها بحال درت لها الكولا بحال الكولا بحال العاصقه صافي شوفي اختي الامور ملي تعرفات انا باذن الله تعالى السيمانه الجايه انا معك ان شاء الله لا صافي كوني مرتاحه انا بالعكس هذا الحد بغيها انا كنبغي نوصل ان شاء الله للنتيجه باش نبينو حتى للعالم المهم انا حاسه ولكن اللي يدير مقام لا صافي انا شوف اختي انا عارف كلشي خرجي تسني من الافضل ما تمشيش بقيت تصمتي لا غادي نقلها صافي سيري معايا صافي المهم خاصها نديرو ماشي مشكل ماشي مشكل صافي سيري ودي هاد اليد هكا لا غتخرجي برا غتحل دابا لانه كان طلع بقوه فهمتي خاصو ينزل بقوه خف شويه بشويه لانه ما كانش كيتوقع غيطلع ما انت ما هي هي الاولى اللي هي فرنسا اللي تحركت في الرقيه تحرك ليا هذا الكبير هذاك اللي هذاك هو اللي شنو رقيتك كتصنتي ديالي ديال اليوتيوب صافي ديالك هي اللي راه صيفطتها لك في الواتساب ديال الزيت كنتي كترقي على الزيت صافي ماشي مشكل واحد شويه اختي واحد شويه شنو داكشي اللي هزا فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم معنا على المباشر ما أقوله بفضل الله تعالى في الحركات جيت وردتكم يدي لاصقة الكولا لاصقة لابد أقول درس للرقاة استفيدوا من المقاطع من هذه الدروس قد لا يتكلم الجني أو الشيطان لكن يعطيك إشارات سواء بمحض إرادته أو تخرج بقوة أو تحدي لكن أنت تبني عليها ما يناسب تشخيص وعلاج مفهوم؟ إذن هذه الأخت مريضة من لما كان عمرها 14 سنة راه وقف المباشر ضعف الشبكة أو هناك مشكل فسجلت بالفيديو وسأضعه الآن إن شاء الله على اليوتيوب العشر دقائق التي لم نسمعها سجلتها وكان فيها التشخيص وكانت فيها أمور قوية جدا حكت الأخت في البداية أمور خطيرة كيف الأطباء يعني عجزوا عن ولما كان عمره 14 سنة والآن عمره 50 سنة أنا كنت أسف صراحة كنت أسف كنت أتمنى يكونوا بإذن الله يوفق الله الإخوة الرقاة في العالم باش ننقذوا هذه الحالات لأن من 14 عام 50 عام ولم تعرف العلة وذهبت عند الرقاة ودفعت أموال وأخذت من عند الهاشمي وغيره أدوية وعلاجات وقول كثير وكثير وكثير كنجيبوش مش تصور معهم هذه حالات وعندي الآن سوف تشاهدون في هذا اليوم عدة جلسات عدة حالات أمراض مستعصية أعي ما أقول أمراض مستعصية وحالات لا تخطر على البال مثل الأم البارحة التي أخرجت الزجاج تخرج الزجاج من كل جسد زجاج حقيقي وأظهرنا لكم الصور وكنتم معنا على المباشر يعني زجاج وغيرها كثير إذن تحية لإخواني في الجزائر تحية لإخواني في كل أنحاء العالم تحية لكل إخوة الأخوات شوف دعوا عنكم من يتكلم دعوا يتكلم إذا كان يتكلم فإحنا نعمل ونظهر جلي الحقيقة ما أقوله من بحث ومن اجتهاد في الحركات وفي التشخيص وفي الفهم وكذا أسقطه ترونه حقيقة إذن نحن منذ كان فيقو حتى كان الليل ونحن مع الناس في علاج الناس في نفع الناس أما الذين يتكلمون كنقيو الجلبانة خاوين مخير في مخاوي. سبهلل فارغ من امر الدين والدنيا، لو كان شغل بالدنيا شغل، لكن لا دين ولا دنيا. لو على قصد غير السجادة والتسبيح وذكر يعني يسبح ويذكر الله عز وجل كان خيرا له، او يطلب العلم ويفقه الناس في اصول او فروع او فقه مثلا كان خيرا له، لكن شغل بك ليرفع الله اجرك هنا ويرفع اجرك عنده هناك، وذكرك هنا وذكرك عتني اسمك هناك، ليجعل الله اسمك يجول عند الاحباب وعند الاعداء. وهذه منه ونعمه من الله. محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه عند الاعداء ساحر كاهن فرق بن ازوجي، وكان عند صحابه عظيم يحبونه وكان والله بارك الرفعه عند عند من يحبك وعند من يبغضك، ومن يحبكم بالملايين بالملايين والملايين ومن يبغضكم شذ ما وقيل الله. اذا علاش نتعب راسي يعني انا افكر فيما ينفع الناس؟ انا مرتاح الحمد لله بما ينفع الناس، وما ابحث فيه واجتهد فيه بالليل والنهار واسجله واسطره وكذا اجد حقيقه مفهوم. هذا هو اللي كاين، خليو يتشغلوا بينا علاش مشكل. فاذا نرتاح ان شاء الله واحد دقائق باذن الله تعالى، وموعدنا مع جلسه ثانيه باذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من يقول راقي ويتكلم أقول الميدان هو الحجة بيني وبينك، تعال عندي أجلسك هنا وأدخل عندك. يبين لك دابا الحل اللي عندها، بين لك شنو عندها، نتحداك أنا بين لك شنو عندها. نجلسك هنا ونقول لك دير معها جلسة ونديرو المباشر وأنا غنتفرج وقول يا شتا توصل كيفاش غتكلم وكيفاش غتاثر فيه وكيفاش غتطلعو وكيفاش غتعالجها. هذه بينت لك دابا الخطه وبينت لك الطريقه وزيد به ما تقدرش، لان كنتكلم على اللي كيتكلموا الفاشلين مفهوم. ما بالك لا كتبقى مبهمه ومغمضه الجلبه راه كتحلها هذيك ساهله، ولكن حاجه الحاله ما تحلهاش. كنتمنى الميساج يكون وصل ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.